الصحيح أنه لا يجوز أن اتخاذ آنية الذهب والفضة حتى ولو بدون استعمال لا يجوز، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة هنا وهو قال إنما حرم استعماله حرم اتخاذه، كل ما حرم استعماله فيحرم اتخاذه. العلة في هذا، العلة في تحريم آنية الأكل الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. نعم عدم كسر نفوس الفقراء. نعم لما فيها من كسر نفوس الفقراء. نعم نفوس الفقراء قيل هذا وقيل لأنها من باب التشبه بالأعاجم، بدليل أن حذيفة أراد المجوسي أن يسقيه بإناء من فضة، وقيل ذكر ابن القيم رحمه الله أن السبب في ذلك هو ما يصيب قلب من اعتاد أن يشرب في مثل هذه من قساوة القلب. قال إن من اعتاد أن يشرب في آنية الذهب والفضة فإنه يصاب بقساوة القلب، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه عن الشرب والأكل في هذه الآنية. طيب الحديث نص على نهي عن الأكل والشرب، طيب غير ذلك، يعني غير الأكل والشرب مثلا من الادهان والوضوء والاغتسال والمكحلة مثلا من الذهب والفضة، هل حكمها يعني حكم هذه الأشياء حكم الأكل والشرب، أو أن النص الحديث ورد بالنص فقط على الأكل والشرب دون بقية الاستعمالات الأخرى من الوضوء والاغتسال والادهان والاكتحال وغيره؟ نعم شكرا. طيب هذا طيب نسمع آخر. استعمال وغيره يجب حمل الفرض المخصوص على ما حمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا. أما تعميمها بالاستعمال غير غيرها بالاستعمال لا، هو ما تقوله وارد، لكن الصحيح أن الدهان والاغتسال والوضوء كله حكمه حكم الأكل والشرب، فكما حرم الأكل والشرب يحرم غيرنا الاستعمالات، وإنما نص في الحديث على الأكل والشرب لأن الغالب أن الآنية إنما تستعمل لماذا؟ للأكل والشرب، الغالب أن الآنية إنما تستعمل للأكل والشرب، وإلا فالوضوء منها والاكتحال منها كله ذلك محرم. أن ما ذكره من علة أما من التشبه وإما من الكسر قلوب الفقراء كله متوفر فيه. أي نعم قد يكون عن باب القياس. نعم لكن لو كان في محل غير منزل، غير منزل أي لو كان في موضع ما الذي كان عليه ضيفه وجاءه بما توضوك يعني وعن نعم عندما يتوضأ يوقيه كما قال لا يجوز الوضوء منه، هم قالوا لا يجوز الوضوء منه يعني حرام الوضوء، لكن لو توضأ، أحسن هذا سؤال يعني يتفرع عنه سؤال آخر، لو توضأ فما حكم وضوئه، فما حكم وضوئه والحالة هذه؟ يعني توضأ من إناء وقلنا بحرمة الوضوء من الإناء المفضل من إناء الذهب والفضة، ما حكمه؟ نعم حكم الوضوء صحيح لأنه ليس شرطا، يعني الآنية ليست شرطا في الوضوء. أحسن الآن طيب يقول أن الحكم الوضوء صحيح لأن الآنية ليست شرطا في صحة الوضوء، وكذلك ليست شرطا في صحة الصلاة، لا توضأ فوضوءه صحيح، فإذا صلى بهذا الوضوء فصلاته أيضا صحيحة مع الإثم. نعم مع الإثم، نعم هو يؤثم لكن الجهة منفكة، يعني عليه إثمه إثم الاستعمال ولكن الوضوء صحيح. وضربوا مثال قالوا أيضا حتى بالصلاة في الدار المغصوبة، هي مثل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، الغصب عليه الإثم ولكن أداء الصلاة صحيح، لكن فيه فرق بينهما، يعني هل يمكن نقول أنهما من باب واحد؟ بعض العلماء يقول أنهما من باب واحد، لكن ترى فيه فرق دقيق بينهما، يعني بين الوضوء من آنية الذهب والفضة وبين مثلا الصلاة في ثوب الحرير للرجال، أليس ثوب الحرير محرم على الرجال؟ محرم على الرجال، فإذا صلى وهو لابس ثوبا حريرا وهو لابس ثوب حرير أو صلى في الدار المغصوبة، يعني هل هما من باب واحد ولا بينهما فرق؟ هو كلاهما الحكم الصحيح أن الصلاة صحيحة في كلا الحالتين، وأن الإثم عليه كذلك يأثم، لكن بينهما فرق، الوضوء من آنية الذهب والفضة أسهل من الصلاة من حيث تأثيرها على الصلاة من من من الصلاة ثوب الحرير. لماذا؟ نعم شيخ. هذا صحيح، لكن فيه فرق أيضا غير ذلك، يعني يتعلق بذات الصلاة. نعم الشيخ. وقت الحرمة طويلة. وقت ماذا؟ الحرمة يعني. الحرمة. نعم. لأن الإثم ملازم أثناء صلاة كاملة. وأثناء الوضوء. في أثناء الوضوء. والله كلامكم قريب جدا يا إخوان. نعم الشيخ. كلاهما في تشبه، لا هذا في تشبه صحيح بالنساء، لكن كلاهما محرم. نعم كنت تقول شيء. نعم شيء. الحرمة في الصلاة وقع على نفس الثوب المبشر في الصلاة، أما بالنسبة للوضوء مع العائلة في حمل الماء. لاحظوا معي يا إخوان. نعم شيء. هو كلامكم قريب يا إخوان، لكن على نعم شيء. لأنه ورد يعني حديث مثلا غير الطاهر، حديث مثلا النجاسة إذا كانت في الثوب مثلا خفت للصلاة. نعم. وكذلك الأرض إذا لم تكن مثلا طاهرة ممكن. ورد أحاديث تنهى عن الصلاة مثلا في أماكن معدودة، هذا يعني المكان يعني ورد النهي عنه في بعض الأشياء. كلام طيب جزاك الله. هو كلام الإخوان قريب، لكن نعم شيخ. اي نعم. والوضوء ايضا الطهارة شرط. هو كلامكم قريب يا اخوان، لكن نقول ان نعم شيخ. بالنسبة لتحريم الصبح يعني واحد معظم الموجودين يرسلون الصبح، هل هي حريم؟ لا ليس حريم. لا شرط. لا يختلف، ليس من الحرير، وإن كان سمي حريرا، وإن كان يسمى عند الخياطين حرير، لكن ليس هو الحرير المعروف. الجواب يا أخوان أن لاحظوا معي أن الوضوء من آنية الذهب والفضة يتعلق بماذا؟ بالطهارة، والطهارة هي شرط للصلاة. أما لبس الحرير فيباشره المصلي، يعني في حركاته وفي ركوعه وفي سجوده، فهو يباشر الأركان، يباشر أركان الصلاة، وكذلك صلاة الدار المغصوبة، يعني نفس حركات الصلاة اللي هي أركانها مباشرة لها، لكن هنا من الطهارة. وعادة أن ما يباشر الصلاة أقوى من الشرط، لأن الركن تعريفه ما هو؟ الركن ما هو؟ جزء من الماهية. نعم. والشرط خارج الماهية، فالشرط يكون من خارج الصلاة اللي هو الطهارة، أما الركن يكون من داخل الصلاة. فلهذا أصبح كان التأثير من حيث الحرمة على الصلاة يعني الوضوء من الإناء الذهب، وإن كان كلاهما حرام، لكن الصلاة في دار المغصوبة بينهما هذا الفرق. وإن كان كلاهما صحيح أن الوضوء صحيح والصلاة أيضا صحيحة، ولكن عليه الإثم في كل الحالتين. نعم شيخ. وعن أم سلمة الأسنان من الذهب والفضة جائز. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قيل يجرجر في بطنه نار جهنم، وقيل نار جهنم، ولكن الصواب نار جهنم، يعني أن الشارب يجرجر الشارب في بطنه نار جهنم، وليس النار هي التي تتجرجر في البطن. روي بالرفع يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني أن النار هي التي تفعل الجرجرة، ولكن الصواب كما قال النووي أنها بالفتح يجرجر في بطنه نار جهنم. ومعنى الجرجرة معناها هي صوت شرب البعير أو صوت نزول الماء في حلق البعير، فشبه الإنسان الذي يشرب بآنية الفضة فكأنه لدخول النار في جوفه لها صوت، مثل الجرجرة، مثل جرجرة الجمل. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا أيضا آخر الحديث يدل على أن النهي عن الشرب في آنية الفضة إنما هو للتحريم وليس للكراهة. لماذا؟ لأنه ترتب عليه وعيد، ترتب عليه وعيد، ولو كان للكراهة لأثيب على فعله ولم يعاقب على ترك. نعم. وقول الذي، الذي هذا من ألفاظ العموم، عده الأصوليون من ألفاظ العموم، إذا ابتدى الكلام بكلمة الذي دل على أن الكلام عام، فقول الذي يشرب يعني كل إنسان يشرب، الذي يشرب يعني كل إنسان، هذا من ألفاظ العموم، من قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات، يعني أي شخص يرمي محصنات، والذين يرمون أزواجهم، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، فكل الأسماء الموصولة الذي والتي واللائي يئس من المحيض، كلها من ألفاظ العموم. نعم يا نعم. أحسنت. الأخ يسأل يقول قيمة الآنية التي قيمتها يعني أغلى من قيمة الفضة مثل الياقوت أو الزمرجد أو غيرها، قالوا أنه يجوز الشرب فيها، إنما النص على الذهب والفضة فقط، قالوا النص على الذهب والفضة. هم قالوا الحكمة كسر قلوب الفقراء، لكن هي حكمة لكن ليست علة، أنها كسر قلوب الفقراء أو لما فيها من الخيلة أو التشبه بالعاجم، فهذه كلها حكم ليست علل، لأن لو جعلناها علة لازم إلحاق غيرها مما هو ثمين بها، لكن نجعلها حكمة. شيخنا أخذت غير الذهب والفضة، لم أخذ غير الذهب والفضة من أحجار وطعام وشراب، أخذت غير من استعمالات. هم نص العلماء، نص يعني جماهير العلماء، وإن كان قلة جماهير العلماء على أن غير الأكل والشرب من الادهان والاغتسال والوضوء أنه حكم وحكم الأكل والشرب، ولكن أيضا حكى بعضهم الإجماع على أن غير الذهب والفضة مما هو ثمين أنه حكمه يختلف، حكى بعضهم الإجماع على أن غير الذهب والفضة يعني إناء الزبرجد مثلا والياقوت والعسجر وغيره مما هو ثمين وقد يكون أثمن من الذهب أن حكمه الإباحة. بقي معنا مسألة وهي مسألة التعليل بالعلة المغيبة، لما قال في حديث حذيفة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه علة يقولون الأصوليون يعبرون عنها بالعلة المغيبة، قد تكون في غير هذا الحديث لكن ورد في أحاديث أخرى، وهي خلاف بين علماء الأصول هل يجوز تعليل الحكم العلة الغيبية أم لا يجوز، يعني شأن العلة ما هي التي يحصل الإلحاق بها، شأن العلة التي يحصل الإلحاق بها أن تكون ظاهرة، ما قلنا الإسكار مثلا علة تحريم الخمر، الطعم مثلا علة تحريم في البر، شيء ظاهر، فيقول هل يجوز مثلا أن تكون العلة أمرا غيبيا حتى يحصل الإلحاق بها أم لا يجوز. خلاف بين الأصوليين والمالكية رحمهم الله، يقولون لا يجوز أن تكون العلة أمرا غيبيا، ولهذا لقول المالكية هذا أنه لا تجوز أن تكون العلة أمرا غيبيا في حديث الأعرابي الذي وقصته راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه وجنبوه السدر والطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والعلة هنا العلة في عدم تخمير وجهه وتغطية رأسه وتجنيبه، ما هي؟ أنه يبعث من القيامة ملبية. فالشافعي رحمه الله وغيرهم الجمهور طردوا الحكم في كل من مات محرما، المالكية قالوا لا هذه خاصة لأنه ألحق أناط الحكم بعلة غيبية لا نعلمها نحن، ويا خلاف مبحوثة في مظانها من كتب الأصول هل يجوز تعليل الحكم بعلة غيبية أم لا يجوز. نعم. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث يتعلق بدباغة جلود الميتة، إذا دبغ جلد الميتة هل يكون طاهرا أم يبقى على نجاسته؟ خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله. وقبل أن نتكلم على الخلاف هذه المسألة نأتي لكلمة أي في الرواية الأخرى عند الأربعة، أيما إهاب يشمل ماذا؟ كل إهاب. أي هذه من ألفاظ العموم وهي قوية جدا في العموم. إذا جاءت أي، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، يعني أي امرأة. أيما رجل مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه أي بحسب ما تضيف إليه، أي وقت تجي أكرمك، أي وقت. إن أضيفت إلى المكان أصبحت ضرب مكان، إن أضيفت إلى الزمان أصبحت دالة على الزمان، أي شيء تضاف إليه تكون عامة فيه، هذه أي. لكن هل أي تفيد التكرار أم لا تفيد التكرار؟ أي هذه اللي وردت هنا في هذا الحديث، أي ما هل تفيد التكرار؟ مثلا إذا قال إنسان لزوجته أي وقت خرجت فأنت طالق، مثلا أي وقت خرجت فأنت طالق، فخرجت مثلا ثلاث مرات أتصف ثلاث طلقات، هذا ينبني على أن أي هل من لوازمها إفادة التكرار أم لا؟ الصحيح أو كلام الأصوليين على أن أي لا تفيد التكرار. إذا قال أي وقت خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت مرة واحدة ويبطل مفعولها بعد ذلك، بخلاف كلما، كلما هي التي تقتضي التكرار. إذا قال كلما خرجت فخرجت ثلاث مرات طلقت، أما إذا قال أي وقت خرجت أو أي خروج خرجت فلا تطلق إلا مرة واحدة ولو كررت الخروج مرات. هذه من خواص أي. هذا الحديث أيضا حديث ابن عباس ورد في شاة ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة يجرونها فسأل عنها فقيل إنها ميتة، فقال هل أيما فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه روايات أخرى، روايات أخرى، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقال العلماء رحمهم الله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سببه ماذا؟ سبب هذا اللفظ أيما إهاب دبغ، سببه شاة ميمونة هي السبب. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عام فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يشمل أي جلد. وكان سببه ماذا؟ شاة ميمونة. فالعلماء رحمه الله قالوا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن هذه القاعدة ما معنى قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نبدأ نفهم معنى هذه القاعدة وهي تتردد كثيرا على ألسنة الناس، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مش نعرف أن العام يدل على جميع أفراده دلالة واحدة، أن العام يدل على جميع أفراده دلالة واحدة. فإذا قيل مثلا أكرم الطلاب لزم إفراد إكرام كل طالب من الطلاب يعني إفرادا واحدا دلالة العام عليه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فكل من قتل له هذا الحكم، فالعام يدل على أفراده دلالة واحدة. فهل معنى هذا أن شاة ميمونة دخلت مع اللفظ العام هنا وتساوت مع الأفراد تساويا واحدا، أو أنها تميزت عنها بشيء؟ دخلت مع القاعدة. السؤال واضح غير واضح؟ واضح. إذا قلنا، لاحظوا معي، إذا قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فسبب هذا الحديث ما هو؟ شاة ميمونة. ونحن نعلم قاعدة أن العام يدل على أفراده دلالة متساوية، أن العام يدل على أفراده دلالة متساوية. فإذا طبقنا هذه القاعدة هل معنى هذا أن شاة ميمونة دخلت ضمن أفراد العام مثل شاة زينب وشاة هند وشاة علي وشاة ناصر الميتة، كلها دلالة الحديث عليها دلالة واحدة، أو أنها تتميز بكونها هي السبب؟ تتميز بكونها السبب. ما وجه التميز؟ أن الحديث ورد فيه. طيب ما الذي ينتج عنه؟ ينتج عن هذا يا أخوان أنه لا يمكن إخراج الشيء الذي حصل فيه سبب بالتخصيص. يعني كل فرد من أفراد العام يمكن أن يخص، كل فرد من أفراد العام يمكن أن يخص، كل فرد جائز أن يخص، خاص بحديث ما هو خاص بكلامنا، يعني أنه الشارع يأتي بلفظ عام ثم يخصصه الشارع بلفظ آخر جائز، لكن الشيء الذي ورد فيه لا يمكن أن يخرج بتخصيص. فلهذا رد الشافعي رحمه الله على من يقول أن العبرة ليست بعموم اللفظ أنه يمكن تخصيصه، فقيل لا، أن الشيء الذي ورد فيه اللفظ العام لا يمكن أن يخص، لا يمكن أن يخرج بتخصيص إما بحديث آخر أو باجتهاد أو غيره. فهذا معنى تميز الشيء الذي حصل فيه السبب، لأن لذكر السبب فائدة. قد يقول الإنسان مثلا ما فائدة ذكر السبب في الحديث؟ إذا كانت العبرة بعموم اللفظ ما الفائدة من ذكر السبب؟ نكتفي بلفظ الحديث مثلا ونقول ما في داعي ذكر السبب إذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا فائدة. نقول لا، لذكر السبب بفائدة، وهو أن اللفظ أن السبب لا يمكن أن يخرج بتخصيص. أما مسألة دباغ جلود الميتة، قد يظن بعض الناس أن المسألة الآن يعني غير موجودة في الواقع أو غير موجودة الآن، لأن الناس مثلا الميتة ما يحتاجون أو ما يدبغون جلودها بل يرمونها. لا، هي الحاجة لمعرفتها حاجة ماسة في الوقت الحاضر، لأن كثير مثلا من ذبائح المشركين وذبائح الكتاب قد تكون في حكم الميتة، قد تكون في حكم الميتة ذبائحهم. فجلودهم التي تأتي مثلا من الأحذية ومن الأحزمة والشنط مثلا وأحزمة مثلا اللي يلبسها في الإحرام وغيرها مثلا من الجلد، قد تكون من جلد البقر مثلا، وقد ذبح في بلاد مثلا لا تذبح الذبح الشرعي، فحكمه حكم الميتة. فهذه الجلود المدبوغة هل هي نجسة أم طاهرة؟ فمعرفة هذه المسألة مهمة جدا في الوقت الحاضر. الصحيح مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم أنها نجسة، لكن الصحيح أنها طاهرة. الصحيح أن دباغ الميتة، أن جلد الميتة أنه طاهر، وهذا مذهب كثير من العلماء رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وحديث أيما إهاب لبغ فقد طهر يشمل جميع الجلود. وقد روي تطهير جلد الميتة بالدباغ عن 15 صحابيا، 15 صحابيا أجازوا نقلوا تطهير جلد الميتة بالدباغ. بعض العلماء يحتج بحديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين، وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. حديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب مشايخ من جهينة، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، وفي رواية بشهرين، وفي رواية بثلاثة أيام، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فاحتجوا بهذا الحديث الذين يقولون بأن تطهير جلد الميتة لا يطهر، أن دباغ جلد الميتة لا يطهرها، أنها تبقى على نجاستها. الإمام أحمد رحمه الله كان يذهب في أول أمره إلى حديث عبد الله بن عكيم، ولكنه في الأخير رجع إلى حديث ابن عباس. ونقل الترمذي أن الإمام أحمد الترمذي نقل أنه رجع في آخر فتواه إلى حديث ابن عباس. حديث عبد الله بن عكيم قيل مضطرب فيه اضطراب في متنه، فروي بثلاثة أيام، وروي بشهر، وروي بشهرين، وأيضا فيه انقطاع، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يروه عن عبد الله بن عكيم، وفيه أيضا إرسال، لأن عبد الله بن عكيم لم يروي عن الرسول إنما عن مشايخ من جهينة وعن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهو ما نقله 15 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، أحسنت. الأخ يسأل يقول: إذا كان الجلد من غير مأكول اللحم، يعني كالسباع مثلا والنمور والأسود، شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية يقول أن الدباغة يطهر كل حيوان، جلد كل حيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. لكن الحقيقة في الحديث الأخرى أن جعل الدباغ بمنزلة الذكاة، تحدث أنه قال ذكاته دباغه، في حديث رواية ذكاته دباغه، فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة لا تعمل إلا فيما هو مأكول اللحم. فلعل الأولى والله أعلم عدم تطهير الدباغة لغير مأكول اللحم. أيما هو يشمل، يشمل الجميع، لكن ورد في حديث أولا النهي عن افتراش جلد النمور وجلد السباع النهي عن افتراشها. ثم أيضا الذكاة، الذكاة إذا ذكي مثل غير مأكول اللحم مثلا من النمور والأسود، هل تطهره أم لا تطهره الذكاة؟ يعني معلوم أن مأكول اللحم مثلا من البقر إذا ذكي فقد طهرته التذكية، أليس كذلك؟ فغير مأكول اللحم هل تعمل فيه الذكاة أم لا تعمل؟ الصحيح أنها لا تعمل. لماذا؟ لأن الذكاة طهارة شرعية ليست طهارة حسية. التذكية يقولون أن الذكاة هي طهارة شرعية وليست طهارة حسية، وبالتالي لا تعمل إلا فيما أباح الشارع تذكيته. هي من أي جزء؟ من أي حيوان؟ إيه مدبوغة، مدبوغة طاهرة، طاهرة ما تؤثر في الماء. نعم. الحنابلة رحمهم الله، الحنابلة يقولون أن ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله في اليابسات فقط. اليابسات. لا نشأ. نعم. نعم. نعم. لا مدبوغة. الدباغ مجرد يعني زوال الرائحة الكريهة، هذا دباغ. إذا زالت الرائحة الكريهة هذا هو الدباغ. هي مدبوغة. نعم. نعم شيخ. نعم. والله الأولى أن الإنسان يجتنب إذا كان الجلد غير مأكول اللحم يجتنبه خروجا من الخلاف. والحقيقة الحديث دلت على أن الدباغ بمنزلة الذكاة، ورد في الحديث الصحيح أن دباغه ذكاته، فإذا كان الدباغ بمنزلة الذكاة فالذكاة لا تعمل إلا في مأكول اللحم. ثم أيضا ورد النهي عن افتراش جلود في حديث صحيح، النهي عن ركوب جلود النمر وجلود السباع في حديث صحيح في هذا المقام. لا يمكن تدمير الشيخ أن هذا مأكول لحم ولا مأكول لحم، دع ما يريبك دع ما لا يريبك. أما هي يعني بعض الناس يتصور المسألة مسألة يعني انتهت الآن، لا، هي الحقيقة مسألة يعني يقع فيها الكثير، الأحذية والأحزمة لا بد من التقصي في هذا. صعب التحرر جميع الناس نعم. يعني عندنا كثير من المشايخ اللي تسبح الزيه الجلدية. نعم. ولا يدرى نصفها يعني. الغالب أن الأحذية الجلدية تكون من مأكول اللحم، يعني من البقر خاصة. الغالب أنها من البقر. أكثر. نعم. نعم. والبقر أكثر وأكثر. إيه نعم أكثر انتشارا. نعم. نعم. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. نعم. صححه ابن حبان. نعم. هذا أيضا حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه، وهو يشهد بحديث ابن عباس السابق، فقال دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها، يعني أن الدباغ إذا دبغت فقد طهرها. و ما قلنا في حديث ابن عباس يقال في هذا الحديث، لكن في هذا الحديث اللفظ العام جاء بطريقة أخرى، هناك أيما إهاب دبغ فقط بلفظة أي، وهنا لفظ عام، فاللفظ العام هنا جاء بأي طريقة، أو ما هي أداة اللفظ العام هنا؟ النكرة في سياق ماذا؟ النكرة لا تعم إلا في سياق النفي، ولها شروط أيضا ليست على إطلاقها. نعم. نعم شيخ. إضافة النكرة هنا إلى المعنى المحلى. أحسنت. الأخ يقول أن الجمع إذا أضيف دل على هذا صحيح، أن العام هنا جاء العموم من الجمع إذا أضيف، الجمع المعرف بأل أو المضاف فهو يدل على العموم، فقوله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة، الميتة المحلة بأل معرفة، فإذا أضيف النكرة إلى معرفة الجمع إلى معرفة، إذا أضيف الجمع إلى معرفة دل على العموم، فقوله جلود الميتة يشمل أي جلد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يوصيكم، قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فهو يشمل أي ولد، وما خرج مثلا فهو بالاستثناء بالتخصيص، لكن الآية شاملة لأي ولد. فقوله دباغ جلود الميتة يشمل أي جلد، والعموم جاء هنا من الجمع المضاف إلى معرفة. قد يقول قائل ما هو الدليل على أن الجمع إذا أضيف إلى معرفة أنه يدل على العموم؟ ما هو الدليل على أن الجمع إذا أضيف إلى معرفة يدل على العموم؟ ما هو الدليل على أن الجمع إذا أضيف، مثل هذا الحديث، إذا أضيف إلى معرفة يدل على العموم؟ الدليل على ذلك من السنة، ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة، في مسألة التحيات التشهد، قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،